بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. طيب، هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله أن المسلم عليه ألا يكثر من الحلف في كل صغيرة وكبيرة من أموره، وذلك من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم لا يحلف إلا بالله عز وجل، ومن تعظيم المحلوف به سبحانه وتعالى أنك يعني لا تعرض اسم الله سبحانه وتعالى لأن تحلف به كاذبا، أو تحلف به ثم يعني على فعل شيء ثم تعجز عن فعله أو نحو ذلك. يعني الإكثار من الحلف يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الكذب، حتى ولو لم يتعمد هذا، لكن مع كثرة الحلف إذا كان يحلف على كل صغيرة وكبيرة فقد يسهو الإنسان ويريد أن يؤكد شيئا فيجري الحلف على لسانه وهو غير قاصد، وهذا لأنه تعود الحلف وجرى الحلف على لسانه. فينبغي للمسلم ألا يكثر من الحلف، ويجعل الحلف يعني في الأمور العظيمة التي تحتاج إلى توكيد لا يستطيع توكيدها إلا بالحلف. ومن هذا الباب، فقد كانت أيمان النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، أيمان النبي صلى الله عليه وسلم التي حلفها في حياته صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله قال إنه عد أيمان النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الأحاديث فكانت 85 يمينا، 85 يمينا حلفها النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب يعني عد الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني في من خلال الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو نحو ذلك. يعني طبعا الأحاديث قد لا تكون يعني مشتمل على كل الأيمان التي حلفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يستفاد منها قلة حلف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني يلاحظ دائما أن المواضع التي حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها لتأكيد أمور عظيمة، لتأكيد أمور عظيمة تحتاج إلى الحلف، ما كانت يعني حلفا على أشياء يعني هينة ويسيرة، ولكن كان الحلف لتأكيد يعني أمور عظيمة. وكذلك أيضا من هذا الباب، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن رب العزة سبحانه وتعالى حلف بنفسه عز وجل وببعض مخلوقاته في كتابه الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، لكن الإنسان ليس له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فأيضا الحلف في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني إقسام الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى أو ببعض مخلوقاته أيضا كان في كتاب الله سبحانه لتأكيد أمور عظيمة في غاية الأهمية، مثل قوله تعالى مثلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فأيمها فجورها وتقواها. أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كل هذه الأيمان تتابعت، والمحلوف عليه هو إيه؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. 11 قسم متتابعة من الله سبحانه وتعالى، والمحلوف عليه هو إيه؟ قد أفلح من زكاها، يعني من زكى نفسه وجاهدها وهذبها، وقد خاب من دساها، يعني أهمل تهذيبها وأهمل جهادها فأخفاها. التدفية هي الإخفاء، وقد خاب من دفاها، أخفى نفسه، والمقصود يعني أنه أهملها وعرضها للضياع. كذلك مثلا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هنا القسم على أمر عظيم، وهو إن الإنسان في خسر، في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهكذا. فالحلف يعني دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي لتأكيد أمور عظيمة. فهكذا ينبغي يعني للمسلم ألا يكثر من الحلف، وأن يجعل الحلف يعني في الأمور المهمة. طيب، فيقول باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى. طبعا إذا قلنا باب ما جاء إذا نقول وقول الله، إذا قلنا باب ما جاء في كثرة الحلف نقول وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، ما المراد بهذا الأمر القرآني الكريم واحفظوا أيمانكم؟ المراد بحفظ اليمين يشتمل على أمور. الأمر الأول حفظها ابتداء، وذلك بعدم الإكثار من الحلف. حفظ الأيمان يشتمل على أمور. الأمر الأول أن يحفظ الإنسان أيمانه فلا يحلف أصلا، من الأساس لا يحلف، يحفظ اليمين فلا يحلف ابتداء، يعني إلا كما ذكرنا يعني في أمور مهمة. وكذلك يعني إذا حلف فلا يكثر من الحلف، ولا يكن الحلف عادة له دائما في جميع كلامه، كلما أخبر بشيء حلف معه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني إن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. يعني الإنسان إذا أكثر من الحلف وصار يحلف دائما فيقع في خطأ، أحيانا يحلف على شيء ويتضح أنه أخطأ في هذا الشيء الذي أخبر به وحلف ويتضح أنه أخطأ، فإذا تكرر هذا من الإنسان خلص تضعف الثقة في أخباره، ويصبح حلفه يعني لا يعتد به عند الناس، ومهما حلف لا يثق الناس بخبره. طبعا هذا ليس من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى الذي يحلف به المسلم. طيب، فإذا من حفظ اليمين يعني عدم الإكثار من الحلف. وكذلك مما يدخل في حفظ اليمين ألا يحنث الإنسان في يمينه إلا إذا حلف على يعني ترك شيء ورأى أن فعل هذا الشيء خير، أو حلف على فعل شيء واتضح له أن فعل هذا الشيء الذي حلف عليه شر. فالحنث في الأيمان جاء الحنث في اليمين عند الحاجة إليه وتبين المصلحة في خلاف الشيء الذي حلف عليه الإنسان، فله أن يحنث في يمينه. الحنث في اليمين اللي هو أن يحلف الإنسان على شيء مستقبل، يعني أنه سيفعل كذا أو يحلف أنه لن يفعل كذا، ثم يبدو له بعد ذلك أن يفعل الشيء الذي حلف ألا يفعله، أو يترك الشيء الذي حلف أن يفعله. فهذا هو الحنث في اليمين. فأيضا الإكثار من الحنث في اليمين أيضا مما يتنافى مع حفظ الأيمان. فمن حفظ الأيمان الإنسان إذا حلف يعني أن يحفظ هذه اليمين فلا يحنث فيها، ولكن في نفس الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا حلف مثلا أن يفعل شيئا ثم بدا له صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي حلف ان يفعله انه يعني ليس بخير، فكان صلى الله عليه وسلم يحنث بهذه اليمين ويكفر عنها. وطبعا كفارة اليمين اذا الانسان يعني حلف ان يفعل شيئا ثم لم يفعله فعليه كفارة يمين. كفارة اليمين جاء بيانها في قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو في اليمين هو إيه؟ أن يجري على لسان الإنسان بغير قصد، يقول إيه لا والله وبلا والله عن غير إيه قصد، فهذا لا يؤاخذ الله تعالى به، ولم يتعمد الإنسان يعني الكذب والإخبار بشيء على خلاف الواقع ولكن جرى على لسانه من غير قصد وتعمد، فهذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به الحمد لله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بالخطأ تفضلا منه سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الحمد لله، بما عقدتم الأيمان يعني الشيء الذي اليمين التي حلفها الإنسان وهو يعني متعمد الكذب فيها، فهذا يعني الذي يؤاخذ الله سبحانه وتعالى. فكفارته إطعام 10 مساكين، كذلك أيضا يعني إذا عزم الإنسان مما يدخل يعني في تعقيد اليمين، الإنسان يحلف عازما على فعل الشيء وانعقد قلبه على أنه سيفعله ثم بدأ له بعد ذلك أن يغير رأيه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الآية في سورة المائدة. فإذا بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا عقد اليمين عزم قلبه على فعل شيء وحلف أن يفعله ثم بدا له ألا يفعله فكفارته ما يأتي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني من الطعام المتوسط الذي يأكله الإنسان في غالب الأيام، ليس يعني لم يكلف الله سبحانه وتعالى المسلم أن يطعم المساكين من أنفس الطعام الذي مثلا الطعام الغالي النفيس الذي يعني لا يستطيع أن يأكله كل يوم وكل وقت، وكذلك أيضا لا ينتقي يعني أردأ الطعام وأرخصه، ولكن يختار الطعام الوسط الذي يأكل منه في معظم الأوقات من أوسط ما تطعمون أهلكم. وهذا إذا أراد الإنسان أن يكفر عن يمينه بهذه الطريقة فعليه أن يصنع طعاما يكفي لعشرة أشخاص ويطعمه، يكفي لعشرة أشخاص ويطعم 10 مساكين 10 فقراء مثلا، يمكن يعني أن يدفع هذا الطعام مثلا إلى أسرة مثلا مكونة من 5 أشخاص وأسرة من 5 أشخاص، يعني أسرتين مجموعهم مثلا 10 أشخاص أو أسرة واحدة وأقل أو أكثر، مقصود يعني أي 10 أشخاص يدفع إليهم 10 أشخاص فقراء يدفع إليهم هذا الطعام. ويجوز أيضا أن يطعم 10 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام، يعني ممكن هو يخرج حبوبا يخرج طعام مطبوخ، في هذه الحالة يمكن الإنسان يصنع يعني يشتري حبا أرزا أو أي نوع من الحبوب التي تكال وتدخر، أرز أو تمر مثلا أو يعني العدس أو الفاصوليا أو الفول أو أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، وعن كل مسكين نصف صاع يعني كيلو كيلو ونصف كيلو جرام ونصف أو يعني أكثر من 3 باوند شيء عن كل مسكين، فعنده إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين يعني كل مسكين 3 باوند يعني حوالي مثلا 30 باوند أو نحو هذا. هذا إذا أراد أن يطعم 10 مساكين بهذه الكيفية، أو كسوتهم أو يكسو 10 مساكين إذا حنث الإنسان في يمينه يكسو 10 مساكين كل مسكين يعني ثوبا تجزئ فيه الصلاة، مفيش مثلا يديله شراب مثلا أو يديله مثلا طقية أو كده، لا لازم كسوتهم يعني يديله حاجة تستر ما بين السرة والركبة إذا كان رجلا، إذا كانت امرأة يبقى ثوب يعني يصح أن تصلي فيه الثوب يصح أن يصلي فيه الإنسان، فيكسو 10 مساكين، كل مسكين يعطيه كسوة يعني ثوبا يصح أن يصلي فيه، أو تحرير رقبة. الأمر الثالث اللي هو إيه؟ تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الذي لا يستطيع أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما لعدم يعني المقدرة على إطعام المساكين أو كسوتهم، أو لعدم وجود مساكين مثلا، ففي هذه الحالة ينتقل إلى إيه؟ صيام 3 أيام. لكن أيضا مسألة هنا مسألة مهمة، وهو أن كفارة اليمين لا يشترط أن تكون في نفس البلد التي فيها الإنسان، يعني يمكن أن يطعم الإنسان 10 مساكين في أي مكان من مكان يعني من بقاع العالم، ولا يمكن إيه أن يعدم الإنسان يعني مساكين في أنحاء الأرض، يعني حتى لو لم يكن مثلا يجد في البلد التي هو فيها وفي المكان الذي هو فيه المساكين، ممكن أن يرسلها مع أي شخص إلى أي مكان، يعني قيمة طعام 10 مساكين على بس، لكن بشرط إيه؟ أن يشتري الوكيل طعاما ويخرجه طعاما، لابد أنها تخرج طعاما في نهاية الأمر، لا يصح أن تدفع للمساكين نقودا، لكن ممكن يدفع النقود إلى شخص يشتري طعاما ويوزعه طعاما على الفقراء، لأن الله تعالى حددها إيه؟ إما أن تكون طعاما أو كسوة، ثم إذا لم يستطع فيصوم 3 أيام. لكن بعض المسلمين إيه؟ يتساهل يعني مباشرة أول ما يحلف خلاص يقول عليه أن يصوم 3 أيام ويكون قادرا على إطعام المساكين، فهذا إيه؟ لا يجزي، لا يصح الإنسان يصوم 3 أيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين. طيب، فإذا حفظ اليمين، حفظ اليمين كما ذكرنا يشتمل على أمور. الأمر الأول حفظوها بعدم الإكثار من الحلف. الأمر الثاني حفظ اليمين بعدم الحنث فيها، حفظ اليمين بعدم الحنث فيها، إلا أن يرى أن الحنث أفضل فيحنث في هذه الحالة ويكفر عن يمينه. طيب، من أمثلة الأيمان التي حلفها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك يمين حلفه النبي صلى الله عليه وسلم وحنث فيه وكفر عن يمينه، وهو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحلة اليمين هي إيه؟ كفارة اليمين، عليكم السلام. هنا كفارة اليمين هذه كانت في التحريم، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن التحريم حكمه حكم اليمين، التحريم حكمه حكم اليمين، يعني أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا من المباحات حتى لو لم يحلف الإنسان، فالتحريم يأخذ حكم اليمين. يعني لو أن إنسانا إيه قال: حرام علي أن مثلا إيه أن ألبس إيه هذا الثوب، أو قال: حرام علي أن إيه أدخل هذا المكان، أو حرام علي أن أركب هذه السيارة، أو أي شيء مثلا في لحظة غضب أو شيء حرم الإنسان على نفسه شيئا من المباحات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، هنا هذا التحريم يأخذ حكم اليمين، يعني حتى لو لم يصرح بالحلف. فلذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ قد حرم على نفسه شيئا من الطيبات، إما أنه حرم العسل، حرم على نفسه العسل، أو أنه حرم على نفسه مارية القبطية جارية النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب قصة يعني إيه حصلت في هذا، يعني كان فيها غيرة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أن يأكل العسل أو أن يعاشر جاريته مارية، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أرشد الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكفر كفارة يمين، وأن يعود إلى فعل الشيء الذي حرمه على نفسه، أن يعود إلى أكل العسل وإلى معاشرة جاريته مارية القبطية. فكان في هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى للأمة في حالة التحريم أنه يأخذ حكم كفارة اليمين. طيب الأمر الثالث الذي يدخل في حفظ اليمين، حفظها بإخراج الكفارة فيها، حفظ اليمين بإخراج الكفارة إذا حنف الإنسان في يمينه، فمن حفظ اليمين أن يخرج الكفارة. وكفارة اليمين يعني من الواجبات على التراخي، يعني ليست واجبا على الفور، يعني فورا لابد أن يخرجها، لكن هي واجب على التراخي بحيث أن الإنسان يعني يصبح في ذمته يعني دين، اللي هو إيه كفارة اليمين، إذا حلف على فعل شيء ثم لم يفعله ففي ذمته كفارة يمين، هي واجب على التراخي، يعني عليه أن يخرجه قبل موته، وإذا مات ولم يخرج تصبح إيه دينا يجب أن يخرج من تركته قبل تقسيم الميراث، لأن الله تعالى قال في المواريث إن من بعد وصية يوصى بها أو دين، المواريث لا تقسم إلا بعد إخراج الوصايا والديون، الوصايا اللي تكون في حدود ثلث التركة لغير الورثة، إذا كان قد تعهد الإنسان يعني بشيء من المال لأحد من غير ورثته أو لأي جهة من جهات الخير مثلا، هذه الوصية باب من أبواب الخير جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين يعني ليؤجروا إيه بعد وفاتهم. إنسان إيه قد يبخل مثلا بالتصدق بالمال في حياته، ممكن إنسان يبخل أن يتصدق مثلا في حياته بمبلغ كبير من المال، مثلا يتصدق بثلث ماله أو ربع ماله أو كذا، ممكن إنسان في حياته يبخل إيه أن يخرج هذا القدر الكبير من المال، لكن إيه أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يفتح بابا من أبواب الأجر للمسلم أنه يوصي، يكتب وصية أنه إذا مات فيخرج ثلث ماله أو أقل من الثلث، يعني الثلث هذا هو الحد الأقصى أو أقل من الثلث، مثلا لأي جهة من جهات الخير، للمسجد الفلاني أو للمساجد مثلا بصفة عامة أو للمجاهدين في سبيل الله أو مثلا لأشخاص معينين مثلا أراد أن يعطيهم من أقاربه من غير الورثة أو من أصدقائه أو كذا، يكون هذا إيه بعد الوصية، هذه الوصية تكون في حدود ثلث المال، الوصية تخرج قبل تقسيم الميراث، والديون كذلك تخرج قبل تقسيم الميراث، الديون تخرج قبل تقسيم الميراث، والديون قسمان، ديون إيه لله سبحانه وتعالى وديون للعبيد، فديون لله سبحانه وتعالى وديون إيه للناس، فالديون أيضا سواء التي لله سبحانه وتعالى مثل إيه زكاة مال كانت متأخرة عليه لم يخرجها، كذلك نفقة الحج إذا كان لم يحج يخرج من تركته، قيمة إيه تكاليف الحج مثلا، تكاليف الحج مثلا بحدود 3000 دولار أو أقل أو أكثر حسب المكان الذي هو فيه، يخرج إيه تكاليف الحج ويوكل بها شخص ما ليحج عنه، أي واحد من المسلمين ممكن أهله يعني يختارون إيه واحد من حد من قرابته أو كذا يريد أن يحج عنه بهذا الإيه المال، طبعا هذا إذا لم يوجد متبرع يحج عنه تبرعا، لو وجد واحد يتبرع أن يحج عنه بعد موته خلاص يبقى إيه لا يخرج من ماله شيء، لكن إذا لم يوجد من يتبرع بالحج عنه ممكن واحد مثلا من أقاربه يقول أنا علي أن أحج عنه ويأخذ إيه تكاليف الحج ويحج عنه ويكون بهذا قد أحسن إليه، أبرأ ذمته من هذا الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الديون أيضا من كفارات الأيمان، إذا كان عليه أيمان حنث فيه، ولهذا فإن كفارة اليمين يعني رغم أنها من الواجبات على التراخي لكن إيه لابد للمسلم إذا لم يبادر بسدادها فورا عليه أن يكتب مثلا ورقة بهذا أو يشهد يعني من يقومون بإخراج كفارات الأيمان عنه إذا مات ولم يخرجها، لأن الإنسان إذا مات عليه ديون وقد تراخى في سدادها ولم يعني يترك شيء يدل عليها فقد يؤاخذ ويعاقب في الآخرة على إيه تضييعه لهذه الديون، فكفارة اليمين تكون واجبا في ذمة الإنسان، الأولى والأفضل أن يبادر بإخراجها فورا، وإذا لم يفعل هذا فعليه أن يأخذ بالأسباب والاحتياطات التي تضمن له أنه إذا مات في أي وقت أنه سيوجد من يخرجها عنه، لكن واحد بس يحلف ويحنف ويحلف ويحنف كثير من الناس يتساهل في هذا لدرجة أنه أصلا لا يدري كم يمينا حلفها وحنث فيها. كثير من المسلمين من كثرة ما يحلف ويحنث خلاص يصبح حتى ينسى كم يمينا حنف فيها وكم كفارة عليه وكذا. فالأصل أن لا يكثر من الحلف، فإذا حلف هي خطوات، أول خطوة أن لا يكثر من الحلف أصلا. ثانيا إذا حصل أنه حلف يبقى يفي باليمين التي حلف عليها، إذا لم يفي وحنف يبقى يخرج الكفارة فورا أو يكتب ورقة بعدد الكفارات التي عليه ويعني يشهد أهله على هذا ويوصيهم أن يخرجوها عنه من ماله إذا مات ولم يكن أخرجه. طيب، أمر رابع من معاني حفظ اليمين، احنا ذكرنا الآن ثلاثة معاني من معاني حفظ اليمين، وحفظ اليمين بعدم الإكثار من الحلف. الأمر الثاني حفظ اليمين بعدم الحنف فيها. الأمر الثالث حفظ اليمين بإخراج الكفارة إذا حنف الإنسان في يمينه. هذه ثلاثة معاني. معنى الرابع هو ألا يحلف بغير الله تعالى. معنى الرابع من معاني حفظ اليمين ألا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وعرفنا أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي يعني لا يخرج صاحبه من الملة ولا يخلد في النار، ولكنه شرك أصغر. فأيضا من حفظ اليمين ألا يحلف بغير الله تعالى. هناك معنى خامس من معاني حفظ اليمين أيضا، وهو ألا يحلف كاذبا. هناك معنى خامس أيضا من معاني حفظ اليمين، معنى خامس مهم من معاني حفظ اليمين، وهو ألا يحلف كاذبا، ألا يحلف الإنسان كاذبا. واضح؟ يعني ألا يحلف على يعني يخبر بشيء أنه وقع وهو لم يقع، ولا يخبر بشيء أنه لم يقع وهو قد وقع كاذبا. هذا من حفظ اليمين أيضا، ألا يحلف إلا صادقا، ألا يحلف إلا بالله ويكون صادقا. طيب، هنا أيضا تقسيم آخر للأيمان. اليمين تنقسم إلى أقسام أيضا، يعني ذكرناها في أثناء الكلام ولكن يمكن أن نلخصها مرة أخرى. نقول أقسام اليمين، ما هي أقسام اليمين؟ القسم الأول اللي هو اليمين، من أقسام اليمين اليمين الغموس، تسمى اليمين الغموس، وهي اليمين التي تغمس صاحبها في النار ولا يزول الله تعالى، سميت اليمين الغموس. اليمين الغموس هي أن يتعمد الإنسان الحلف كاذبا، أن يحلف الإنسان كاذبا عامدا، هذا يعني يحلف بالله أن هذا الشيء حصل وهو لم يحصل، وهو يعني عالم أنه يكذب وأنه يخبر بخلاف الواقع ويؤكد كذبه باليمين، فهذه اليمين الغموس ولا يزول الله تعالى. النوع الثاني من اليمين اللي هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف الإنسان على شيء مستقبل، أن يحلف الإنسان على شيء مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، فهذه تسمى اليمين المنعقدة. وقد عزم يعني عزم بقلبه على فعل هذا الشيء الذي حلف عليه، أن يحلف وهو عازم بالقلب على أن يفعله، وهذه تسمى اليمين المنعقدة. وهناك قسم ثالث يسمى اليمين اللغو، اليمين اللغو، واليمين اللغو هي التي تجري على لسان الإنسان من غير أن ينعقد قلبه عليها، من غير انعقاد القلب وعزم القلب، وهي يعني التي تكثر أحيانا في حالة يعني عندما يلح الإنسان على آخر مثلا في قبول استضافة أو قبول شيء أو كذا، والآخر يلح مثلا في رفض هذا الشيء وكذا، فيقول مثلا له يعني تفضل والله لا تأكلن، والله لا تشربن، والثاني يقول والله لم أكل، والله لم أشرب، والله لم أفعل كذا. فهذه يمين اللغو ليس فيها كفارة، يمين اللغو هذه لو حنث فيها الإنسان لا كفارة فيها، لأن اليمين التي تكون في حالة يعني العزومة، اثنين بيعزموا على بعض بحاجة، واحد يقول له والله لا تفعلن هذا، والثاني يقول والله لم أفعله، فلو حصل في النهاية أنه فعله أو لم يفعله كلاهما إن شاء الله معفو عنه، يعني لأنها يمين اللغو التي جاء في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كذلك أيضا من أنواع يمين اللغو هي قول الرجل لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، يعني يعني احيانا ايه اللي يعني عن غير تعمد، مثلا الانسان هل فعلت هذا الشيء، هل ساله فعلت هذا الشيء، لا والله ما فعلته، يعني بعد ما قال له تذكر انه فعله، يعني جرت ايه على لسانه من غير انعقاد القلب انه يعني لم يتعمد الكذب، بس هو فعلت هذا الشيء، لا والله ما فعلته، يعني افتكر يقول له لا ده انا فعلته فعلا، او لا والله مثلا فعلته بعدين يتذكر انه لم يفعله، فتكون يعني عن خطا وعن نسيان، وهذه معفو عنها. نعم احسنت من جزاكم الله خير. نعم حاضر جزاكم الله خير. اخونا يعني يسال عن الحالات التي يباح فيها الكذب. الكذب عرفنا ان الاصل ان الكذب حرام، الكذب حرام وهو من كبائر الذنوب، الا في ثلاث حالات رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكرها في حديث يعني ام كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها، الحديث في صحيح مسلم، قالت ايه؟ قالت لم اسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب، لم اسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث، الا في ثلاث، في الاصلاح بين الناس والحرب وتحديث الرجل أهله والمرأة زوجها، لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. أول واحدة اللي هي الإصلاح بين الناس، أول واحدة الإصلاح بين الناس، ومعناه أن تذهب إلى شخصين مثلا متخاصمين، إلى شخصين متخاصمين تريد أن تصلح بينهم، فتذهب مثلا إلى الأول وتقول له إيه إن فلانا هذا اللي هو الثاني والله يذكرك بالخير، وهو يعني ذكر أنه يعني أسف على ما صدر منه وكذا، وأنه يريد يعني مثلا أن يزورك أو تزوره أو كذا، ويذهب إلى الثاني يقول له نفس الشيء من الأول هذا كان يذكرك بالخير وكذا، مع أنه الأول مثلا يسبه ويذكره بسوء وكذا، أنت تذهب وتخبره بخلاف الحقيقة بقصد الإصلاح. هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب الإنسان هنا من أجل الإصلاح بين الناس، وذلك لأن الكذب وإن كان مضرة إلا أن فساد ذات البين ضرره أعظم، وهذا من يعني من حكمة الشريعة، أنه أحيانا الشيء يكون ضررا ولكن يعني أحيانا يكون ضرره أخف من من ضرر أعظم منه، فهنا ضرر الكذب يعني في نظر الشرع أخف من ضرر فساد ذات البين، فلهذا رخص الشرع في الكذب من أجل إصلاح ذات البين. فانظر بقى الى الى المقابل، هناك من الناس من يسعى للإفساد، الشرع رغب في السعي بالإصلاح حتى انه اباح الكذب من اجل الإصلاح، فما بالك بقى من يسعى في الإفساد، يروح الواحد ويقول له ده فلان بيذكرك بسوء، وتروح الثاني ده الاول بيذكرك، ويتسبب في الايقاع بينهما، يكون الاول يعني سليم القلب تجاه الثاني، والثاني سليم القلب تجاه الاول، فيروح واحد يفسد بينهما، يخبر هذا بما قاله الثاني ويخبر الثاني، الشرع اوجب عليك انك تكتم ما سمعت من اخبار تؤدي الى الافساد، بل انك انت تختلق اخبارا فيها اصلاح وتخبر بها من اجل الاصلاح بين الناس. الامر الثاني الذي يباح فيه الكذب في الحرب او مع الاعداء، الكذب على الاعداء من اجل يعني حفظ المسلمين وعدم دلاله الاعداء على عورات المسلمين، فمثلا الانسان المسلم مثلا اذا اخذ اسيرا اثره كفار او كذا ويسالونه اين اين سلاح المسلمين؟ اين وضعوا اموالهم؟ اين كذا؟ من قائدهم؟ من كبيرهم؟ فطبعا اذا ارشد اذا اخبر بالصدق في هذه الحاله ادى الى الى حصول الضرر بالمسلمين، فعليه في هذه الحاله ان يكذب على الاعداء ويخفي عنهم الحقيقه ولا يخبرهم بأي معلومة يستفيدون منها في الحاق الضرر بالمسلمين، عليه أن يموه عليهم ويخبرهم بخلاف الواقع من أجل يعني عدم الحاق الضرر بالمسلمين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إن الحرب خدعة. الحرب خدعة، لما في يوم غزوة الخندق لما جاء نعيم بن غطفان، نعيم بن مسعود الغطفاني، نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه لما أسلم في يوم غزوة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيه؟ أن يحاول أن يخدع الكفار ويخذلهم عن المسلمين. فبالفعل نعيم فعل هذا وذهب إلى اليهود وقال إن قريشا إيه تريد أن ترجع وتترككم وكذا، وستطلب منكم، اطلبوا منهم رهائن، وراح لقريش وقال لهم إن اليهود ندموا على ما فعلوا وسيأخذون منكم رهائن يعطونهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. راح أوقع بين إيه بين قريش وبين اليهود بسبب إيه هذا الخداع الذي فعله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع. الحالة الثالثة التي يباح فيها الكذب حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، إن الرجل إيه يعني يخبر امرأته بخلاف الحقيقة إذا علم يعني أن الإخبار بالصدق يؤدي إلى إيه؟ إلى فساد ذات البين أو كذا، فيخبرها مثلا أنها أحب الناس إليه وأنها أجمل النساء وأنها كذا، حتى ولو كان يعني هذا خلاف الحقيقة أو خلاف الواقع من أجل الإصلاح، وخاصة إذا كان الإنسان أكثر من زوجة وكذا، فأيضا إيه يحاول يعني يصلح بينهم. وكذا تحديث المرأة لزوجها، مثلا إيه فعلت شيء مثلا تعلم أن علمه بهذا الشيء مثلا سيغضبه ويوقع بينهما يعني فساد وكذا، فيقول هل فعلت هذا الشيء؟ يقول لم أفعله وكذا، نوع من إيه تخفي عنه الأخبار المزعجة التي تؤدي إلى يعني غضبه وغيظه وإيقاع يعني الفساد بينهما وكذا. فهذا إيه أذن فيه الشرع، وهذا أيضا من باب يعني أن ضرر الكذب في هذه الحالة أخف من ضرر إيه فساد ذات البين بين الزوجين، يعني إذا أخبرها بكل شيء على حقيقته تماما وكذا يعني قد يؤدي هذا إلى الفساد إيه بينهم، أو يخبرها كما ذكر الشرح الحديث يعني يخبره أنه يحبها وهو لا يحبها مثلا في الحقيقة، إذا أخبرها مثلا بالحقيقة أنه لا يحبها وكذا فهذا يعني يفصل بينهم. فلهذا يعني رخص الشرع فيها. لكن طبعا يعني ينبغي أن يعلم أن الكذب يعني هنا إيه رخصة على خلاف الأصل، يعني برضو يعني القاعدة الأصلية أن الكذب إيه حرام وأنه إيه رخصة، خاصة في موضوع تحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها إذا كان يعني هناك ليس هناك حاجة إلى الكذب، يعني الكلام بقى في أمور يعني لا علاقة لها بنا، يعني أخبار ليس لها علاقة بنا بين الزوجين وعلاقة كل منهما بالآخر، فعليه أن يصدق فيها في هذه الحالة. يعني المقصود يعني ان الشرع اباح الكذب في الايه في الاخبار اللي هي اخبار عن يعني عن مشاعره تجاهها ومشاعرها تجاهه والامور يعني التي فيها اصلاح ذات بينهم وكذا، لكن لا يصح يعني ان يكون الاصل في حديث الزوجين يعني الكذب وكذا. نعم اخونا بقى اذا اضاف الحلف برضه لا باس، اذا يعني اذا احتاج الانسان الى الحلف في هذه الحالات الثلاثة من أجل الإصلاح بين الناس أو تحديث الرجل امرأته أو على الأعداء يجوز أن يحلف يعني كاذبا في هذه الحالة، لأن الكذب هنا من الأمور المباحة، بس برضو إيه يعني إذا احتاج إليه، يعني برضو من باب حفظ اليمين احنا عرفنا أن حفظ اليمين إيه لا يكسب من الحلف ولا يحلف لغير حاجة، يعني حتى ولو كان صادقا، فما بالك إذا كان يعني كاذبا في موضع رخص الشرع في الكذب فيه، فبرضو إيه لا يلجأ إلى الحلف إلا إذا اضطر إلى هذا. لو مثلا خصمه قال له يعني لازم تحلف بالله أن هذا الشيء، راح مثلا يصبح بين اثنين وقال له أن فلان هذا الله يذكرك بالخير وكذا، قال له لازم تحلف بالله أنه يذكرني بالخير وكذا، وجد أن حلفه ولا يخرجه من هذه المشكلة وكذا، ممكن أنه يحلف في هذه الحالة ويكون معفوا، لكن لا يحلف ابتداء إلا إيه عند الحاجة. نعم. ما أتمنى المسلمين كل ما يقول لك يعني يجيك حاجة وعليك ثلاثة، لا عليك ثلاثة وما يفضلهم. لا حول ولا قوة حتى المرأة تقول عليك ثلاثة. سبحان الله. طيب أخونا يسأل يعني بعض الناس يعني إذا قال تفضل كل وكذا يقول علي الطلاق لا تأكلن، علي الطلاق لا تفعلن كذا وكذا. يقول أن حتى المرأة أحيانا تقول هذا. نعم يا أخي، حاضر إن شاء الله أخونا. يعني يقول أن هذا يقع يعني، فهو كما قال. فالمقصود هنا إيه؟ أن طبعا حكم هذا الأمر أولا لفظ علي الطلاق لا تفعلن كذا أو ونحو هذا حكمه في الشرع حكم اليمين، حكمه حكم اليمين على القول الايه الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وان كان يعني جمهور العلماء يقولون بوقوع الطلاق اذا حنث، يعني جمهور على وقوع الطلاق اذا حنث فيه، لكن الراي الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان الانسان اذا قال علي الطلاق لا افعلن كذا او يلزمني الطلاق ان فعلت كذا فحنث عليه كفارتين. طبعا اذا قال عليه الطلاق لا فعلنا كذا وفعله خلاص لا يقع الطلاق عند جميع العلماء. بس هو الاشكال ان الانسان يقول عليه الطلاق مثلا لا فعلنا كذا ثم ايه لا يفعل هذا الشيء الذي حلف به. فحكمه في هذه الحاله عند ايه الجمهور انه يقع الطلاق، وعند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكثير من الحنابله ان الطلاق لا يقع في هذه الحاله، ولكن يكون عليه ايه كفاره يمين، عليه ان يكفر كفاره يمين. وكذلك يرى شيخ الاسلام ايضا ان كفاره اليمين تلحق في كل الايه يعني التعهدات تاخذ حكم ايه كفاره اليمين. يعني لو انسان ايه تعهد بشيء وحنث فيه فياخذ حكم ايه كفاره اليمين، عليه كفاره يمين. يعني كفاره اليمين ليست فقط يعني في لفظ اليمين، لا يعني حتى قال علي الطلاق هنا لم يحلف. طبعا الحلف الاصل انه ايه له حروف ثلاثه اللي هي الواو والله وبالله وتالله، الواو والباء والتاء من حروف القسم الثلاثة، ومن حروف الجر يقول والله أو بالله أو تالله، ويكون الحلف إيه بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذا الحلف. وأحيانا العرب أيضا إيه كانت تحذف إيه القسم وتدل عليه بال يعني باللام والنون، اللام والنون دليل إيه على القسم المقدر، يعني قول الإنسان لأفعلن، قول الإنسان لأفعلن كذا حتى لو لم يحلف هو إيه حلف عند العرب، لأن هذا دليل على القسم المقدر. حتى لما بيجي النحاة يعربون هذه العبارة لأفعلن كذا يقولون اللام واقعة في جواب القسم، اللام واقعة في جواب القسم، يعني مفيش قبلها والله ولا أي حرف قسم ولا مقسم به، لا اجتماع اللام مع النون دليل على إيه على قسم مقدر. وكذلك ايضا يعني كما ذكرنا شيخ الاسلام رحمه الله يقول انه مما يلحق بالحلف يعني كون الانسان مثلا تعهد بشيء يعني ثم ايه حنث فيه، فهذه ايضا ايه تاخذ حكم يعني البيعه مثلا اذا حنث فيها بايع مثلا ثم حنث في البيعه وكذا تاخذ حكم كفاره يمين، يكون عليه كفاره يمين او طيب. فهنا نرجع مرة أخرى في لفظ علي الطلاق، طبعا إيه الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن إيه أن يتساهل في التلفظ بالطلاق، يعني ينصح من يفعل هذا أنه إيه عليه ألا يجعل الطلاق يعني يجري على لسانه، وهذا استخفاف يعني بأمر الطلاق، وعليه أن كذلك أن يحفظ اليمين كما ذكرنا أن هذا له حكم اليمين، وعليه أن يحفظه خاصة يمين الطلاق هذا بالذات، على الإنسان أن يحفظه. فيمكن أن يؤكد كلامه بأي شيء غير كفارة غير الحلف وغير الطلاق. طيب احنا ذكرنا أن لفظ إيه لأفعلن عند النحاة يعتبرونه قسما وكذا، لكن عند من الجهة الشرعية ليس فيه كفارة إذا الإنسان قال لأفعلن كذا ولم يقرنه بحلف، يعني هو إيه لغة حلف بس هو شرعا ليس بحلف، شرعا لا يلحق الإنسان كفارة لو قال إيه لأفعلن كذا بدون أن يصرح بالقسم، ليس عليه كفارة فيه، لكن عليه كفارة إذا قال والله أو بالله أو تالله أو أقسم بعزة الله أو بكلام الله أو مثلا بقدرة الله أو باسم من أسماء الله، أو كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده مثلا، فهذا الذي يلحقه الكفارة. طيب فكذلك أن ينصح هذا الشخص بأن اللفظ الذي تلفظه يعني لا يجوز أن يجري على لسانه اللي هو لفظ علي الطلاق، وأنه يعني يعرض نفسه لخطر، وأنه عند جمهور العلماء لو حنث في هذا تطلق منهم امرأته فهو إيه على خطر عظيم يعرض نفسه لخطر كبير. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة يعني لو طلقت طلقها لغو لا يعتد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الذي يملك حق الطلاق هو الإيه؟ الزوج، يعني مقصود لمن أخذ بالساق يعني كناية عن الزوج هذا الذي له الطلاق. ما ينفعش واحد إيه يقول يعني المرأة ليس لها صلاحية للتطليق، الا طبعا بقى في حاله برضو عند الحنابلة واخذ زي القوانين الجديده اللي كانت الاحوال الشخصيه اخذوا اللي هي لا في مساله اللي هي تفويض المراه اللي هي العصمه بيد المراه وكذا، فهذا يعني عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء وكذا انه يجوز للرجل ايه ان يوكل امراته في تطليق نفسها، يعني المراه لم تطلق هنا بالاصاله ولكن باعتبارها وكيلا عن الرجل في تطليق نفسها، فيها صلاحيه ايه لتطليق نفسها فتطلق نفسها، يعني تكون مفوضة من الرجل في تطليق نفسه، فإذا طلقت نفسها طلقة وقعت يجب وكالة ويلغيها، يعني ممكن يوكلها في تطليق نفسه مثل ما لو وكل أي شخص آخر، ممكن واحد يوكل واحد يطلق عنه مثل ما يوكل واحد يزوجه، ممكن واحد يوكل واحد يطلق عنه، ويصح إذا الوكيل طلق عنه، ممكن واحد مثلا غايب عن البلد وفي مشكلة بين زوجته وكذا وهو مش عارف يعني تستحق التطليق ولا لا، فيوكل من يثق به ان هو ايه يشوف الموضوع ده اذا وجد يعني كده يعني ان الاصلح يعني التطليق وكده يطلقها نيابه عنه ويقع لهذا التطليق، الا اذا حصل ان الوكيل ان الموكل الغى الوكاله قبل حصول الطلاق فخلاص الى ايه اذا طلقت نفسها لا يعتمد بالتطليق. طيب نرجع ايه مره اخرى الى احاديث الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممتقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي رواه البخاري ومسلم. قال وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال رواه الطبراني بسند صحيح. طيب هنا هذان الحديثان في التنفير من الحلف من أجل ترويج السلعة، يعني هذا إيه لمن يعمل في التجارة، فهذا إيه يعني وعيد شديد للتاجر الذي يستعمل الأيمان من أجل إيه ترويج السلعة التي يبيعها. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة من النفاق وهو ايه نفاذ الشيء ويعني رواجه، فالحلف ايه منفقة للسلعة، يعني لو ان الانسان يحلف كاذبا، طبعا يعني الحلف ايه كاذبا من اجل ايه ترويج سلعة، ف يعني يخبر ايه مثلا بانه اشتراها بثمن مثلا هي في الحقيقة انه اشتراها باقل من هذا الثمن حتى يعني يرفع السعر على من يريد ان يشتري منه، احيانا البائع يحلف انه اخذ هذه السلعة مثلا بألف دولار ويريد ان يبيعها مثلا بألف ومئة او كذا، ويمكن في الحقيقة اخذها بخمسمائة مثلا كان في سيل ولا في حاجة واخذها بتخفيض وكذا، فيخبر بخلاف الحقيقة من اجل ايه رفع الثمن على المشتري، او يخبر عن شيء يعني بخلاف الحقيقة أيضا في نوع السلعة أو في صفتها، نوع السلعة أو صفتها أو كميتها كذلك إذا كان شيء يعني لهم كمية ونحو هذا. فإخبار الإنسان يعني عن إخبار التاجر عن السلعة بخلاف الحقيقة ويحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا فهذا إيه حرام. كذلك حتى لو أخبر صادقا، حتى لو أخبر صادقا لا ينبغي أن يحلف، لأنه من حفظ اليمين أن الإنسان يعظم اليمين و يجعل ألا يكثر من الحلف حتى لو كان صادقا. فما بالك لو حلف كذبا؟ يعني طبعا إذا حلف كذبا هذا حرام، هذه يمين غموس، وبعدين خاصة في موضوع التجارة هذا سيتعلق يعني بهذه اليمين حق للعباد زيادة على حق الله سبحانه وتعالى الذي انتهكه الإنسان عندما حلف بالله كاذبا، هيكون معه زيادة على ذلك حقوق للعباد انتهكها بسبب هذه اليمين الكاذبة، لأنه أخذ مال أخيه بغير حق. يعني لولا هذا اليمين ولولا هذا الحلف أنه اشترى هذا الشيء بكذا مثلا لما أخذه لما دفع مثلا المشتري له هذا الثمن وهكذا، فيتعلق برقبته حقوق للعباد تقتص منه يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالله تعالى كذبا، وحتى الحلف صادقا من أجل ترويج البضاعة أيضا منهي عنه لما فيه من عدم تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني رواج لها، ممحقة للكسب، ممحقة للكسب. والمحق هو الإتلاف، ممحقة للكسب يعني سبب في تلف هذا الكسب. والتلف نوعان، تلف الكسب نوعان، تلف حسي وتلف معنوي. تلف حسي وتلف معنوي. تلف الحسي بمعنى أن يسلط الله تعالى عليه آفة تتلفه، الإنسان يكسب مبلغا بعدين يسرق منه هذا المبلغ ولا يضيع أو كذا، يلحقه يعني تلف حسي، يحصل له حريق أو يحصل كذا. والتلف المعنوي بمعنى نزع البركة من المال. أحيانا لا يحصل تلف حسي للمال الذي اكتسبه الإنسان بالحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منفوق البركة، أنه منفوق يعني تالف، سواء حصل له تلف حسي أو تلف معنوي. التلف المعنوي أن تمحق البركة من هذا المال، بمعنى أن من معاني محق البركة، محق البركة له معاني، منها يعني أنه يعني يبتلى بأشياء ينفق فيها هذا المال، لو لم يكتسب هذا المال من الحرام لما ابتلي به، يعني يقدر الله سبحانه وتعالى عليه أنه بسبب اكتسابه هذا المال من الحرام يعرضه الله سبحانه وتعالى لأمور، يتعرض لأمور هذا العبد يعني يحتاج فيها إلى إنفاق هذا المال الذي اكتسبه من الحرام. ممكن يبتلى بمرض مثلا كان فيعافى منه لو كسب بالحالة، يبتلى بمرض يضيع عليه هذا المال، أو يبتلى بخصومة بينه وبين شخص ما مثلا أو وينفق على المحامين والقضايا وكذا يضيع له ماله، أو يبتلى مثلا بخسائر أو بآفات وكذا، يعني ممكن يلحقه محق للبركة. فالبركة في المال، البركة في المال بمعنى أن الإنسان يعني يكون دخله يعني أكثر من من نفقاته، ممكن ليست العبرة بقلة المال أو كثرة المال، يعني البركة في المال غير القلة والكثرة. ممكن مال قليل مبارك فيه، بمعنى أن الإنسان مثلا دخله قليل ولكن يعني ييسر الله سبحانه وتعالى له أموره بحيث أن نفقاته يعني أقل من هذا المال. ممكن مثلا دخله مثلا $1,000 ولكن نفقاته يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وكذا، ويكون راضيا قانعا مثلا بمأكله ومشربه وملبسه وكذا، ويكون مثلا نفقاته في حدود مثلا $900 أو كذا، ويكون بيوفر $100 كل شهر. ممكن واحد آخر مثلا دخله مثلا 10,000 ويكون مبتلى بأمراض ومبتلى بمشاكل وأشياء تحتاج إلى نفقات، ونفقاته كثيرة وعليه بلات وعليه كذا أشياء، مثلا هو دخله 10 وعليه التزامات كل شهر 11,000 مثلا، فيبقى هذا ماله ليس فيه بركة، يبقى كل شهر يطلع مديون رغم أن دخله كبير، والآخر مثلا دخله يسير ولكن نفقاته أقل منه فهو يدخر وكذا. فالبركة في المال غير القلة والكثرة، الثاني يعني يكون دخله من المال يكفيه وكذا. كذلك من أنواع البركة أيضا أن ينفقه الإنسان فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، من أعظم المحق للمال أن الإنسان ينفقه في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم محق للبركة، لأنه سيعرض بسببه للعذاب الأخروي، يعني مش هيصلي حتى لو نجا من العذاب الدنيوي فلن يندو من العذاب الأخروي، فيكون هذا المال سببا في جلب العذاب الأخروي عليه، سببا في عذابه بالنار والعياذ بالله تعالى، فهذا من محق البركة في المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب، منفقة للسلعة منحقة للكسب، يعني رواج للسلعة ولكنه منحقة للكسب، يعني إتلاف لهذا الكسب سواء يعني حسيا أو معنويا. في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب لا يكلمهم الله، الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان، صوت وحرف يسمع بالأذن، ليس الكلام نفسي القديم كما يقول أهل البدع من نفى الصفة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى كلام بصوت وبحرف يسمع بالأذن، كما جاء في الأحاديث، وقد يعني مرت بنا أحاديث كثيرة من قبل أن الملائكة يسمعون لكلام الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي كجذب سلسلة على صفوان، يعني يسمعون مثل جذب السلسلة على الصفوان على صخر الأملس العظيم. وكذلك يعني في حديث ابن مسعود أن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وكذلك قول الله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فأكد الله سبحانه وتعالى على هذا أكد الفعل بالمصدر حتى يمنع أي احتمال لأن يكون الكلام يعني أريد به غير حقيقته، فقال: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلاما بحقيقة الكلام وبمعنى الكلام. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، وطبعا صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليست مثل صفة المخلوق، يعني ليس هناك مشابهة بين صفة الله سبحانه وتعالى وصفة المخلوق. الله عز وجل يتكلم ولكن كلام الله يليق بعظمته، ليس مثل كلام المخلوق الضعيف، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وبحرف يسمع بالآذان، سمعه موسى عليه السلام، وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم المعراج لما كلمه ربه سبحانه وتعالى من غير حجاب، ويسمعه جبريل عليه السلام والملائكة الذين كلمهم الله. وقد قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فضل الله بعض الرسل على بعض، ومن هؤلاء الرسل الذين فضلهم الله الرسل المكلمون الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيكلم بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، سيكلم الله سبحانه وتعالى كل إنسان ليس بينه وبين الله تعالى ترجمان. طيب إذن هنا ما معنى ثلاثة لا يكلمهم الله؟ قالوا المقصود لا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم كلام رضا، لكن يكلمهم كلام غضب وتوبيخ، كلام غضب وتوبيخ، لأن الله سبحانه وتعالى سيكلم جميع الناس حتى الكفار وحتى هؤلاء الثلاثة وكذا، سيكلمهم الله سبحانه وتعالى كلام يعني غضب وكلام توبيخ، كما في قوله سبحانه وتعالى لأهل النار، الله عز وجل فينادي أهل النار ويكلمهم سبحانه وتعالى يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، إلى غير ذلك يعني مما يكون فيه تكليم لأهل النار، تكليم يعني غضب وتوبيخ لهم، لكن لن يكلمهم الله سبحانه وتعالى كلام رضا. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يعني تكليم رضا، ولا يزكيهم، ولا يزكيهم التزكية اللي هي ايه؟ التطهير، يعني لا يطهر الله سبحانه وتعالى نفوسهم، ولا يعني لا يطهر الله سبحانه وتعالى نفوسهم من الاخلاق الذميمة والعادات الرذيلة. وكذلك من معنى التزكية يعني التعديل، يعني زكاه بمعنى مدحه واثنى عليه وكذا، فلا يزكيهم الله سبحانه وتعالى، يعني لا يثني عليهم ولا يشهد لهم بالايمان. ولهم عذاب أليم، يعني لهم عذاب مؤلم موجع. طيب هذا الحديث يعني رواه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث إيه أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إيه؟ قال قلت خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إيه في حديث سلمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، قال أول واحد من هؤلاء الثلاثة أشيمط زان، أشيمط زان. طيب أشيمط تصغير إيه؟ أشمط. أشيمط تصغير أشمط، والأشمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه. الأشمط هو الذي إيه؟ يعني شاب رأسه، يعني اختلط إيه؟ سواد شعره ببياض بسبب إيه؟ شيب الرأس. طيب والتصغير ها هنا للتحقير، يعني في لغة العرب أحيانا يأتي التصغير للتحقير، يعني فهنا أشيمط يعني إنسان إيه أشمط، يعني شاب رأسه وصغره النبي صلى الله عليه وسلم إيه تحقيرا له. زان والعياذ بالله تعالى، وقع في فعل الإيه الزنا وفي فاحشة الزنا. طيب وسبب يعني تخصيص الأشيمط الزاني، جاء أيضا في بعض إيه ألفاظ الحديث شيخ زان، يعني برضو كبير السن ويزني على كبر سنه. طيب ما الزنا حرام على الصغير والكبير، الزنا إيه حرام على الصغير والكبير، لكن لماذا اختص إيه الكبير الذي يزني بهذا الوعيد أنه لا يكلمه الله ولا يزكيه؟ لأنه إيه يعني ليس له إيه ما يدعوه إلى الزنا، لأن شهوته ضعفت، الكبير يعني تضعف شهوته ويكون داعي الزنا عنده أقل مما يدعو إيه الشاب إلى الزنا. فلأجل هذا يعني هذا أيضا إيه من عدل الله سبحانه وتعالى أن الظروف المحيطة بالذنب يكون لها تأثير أحيانا في إيه في زيادة العقاب أو قلة إيه العقاب. فالشاب الزاني لا شك أنه اقترف جرما عظيما، ولكن إيه جريمة الشيخ الزاني إيه أكبر إيه وأبشع من هذا. كذلك أيضا كما فرق الشرع بين المحصن وغير المحصن في العقوبة الدنيوية، المتزوج زنا غير زنا غير المتزوج أيضا، لأن هذا يعني الداعي إلى الزنا عنده إيه يعني أقل من الداعي الذي يدعو غير المتزوج، فاختلفت العقوبة الدنيوية. وكذلك في العقوبة الأخروية الشيخ الزاني عقوبته أعظم من عقوبة الشاب الزاني. النوع الثاني، النوع الثاني كذلك أيضا الشيخ ينبغي أن يكون إيه يعني مع كبر السن يعني أصابته إيه الحكمة، ويعني صار عقله يعني أرجح وكذا، كل هذا إيه مما يجعل الجريمة في حقه أعظم. الصنف الثاني عائل مستكبر، عائل يعني فقير كما في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغني، يعني فقيرا فأغنيك. العائل هو إيه الفقير. فالنوع الثاني من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذب أليم إيه؟ عائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر وقال إيه لما سأله رجل، قال يا رسول الله الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفي ذلك كبر؟ الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا ونعله حسنة، أفي ذلك كبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. من فصل بين أنه ليس من الكبر أن يلبس الإنسان ثوبا حسنا أو يلبس نعلا حسنا، لكن ما هو الكبر؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال بطر الحق أي رده على قائله. بطر الحق يعني رده على قائله، عدم قبول الحق من إيه؟ من قائله. إما استصغارا له، مثلا تأتيه نصيحة من إيه من أخ مسلم وكذا يخبره بشيء من الحق أو معلومة صحيحة من أخ مسلم يخبره بشيء من الحق فيرده إيه على قائله لأنه إيه أصغر منه سنا أو أقل منه مالا أو أقل منه جاها أو كذا فيرد الحق لا يقبله ممن إيه يأتيه بشيء من الحق يخبره به أو ينصحه به يرده عليه هذا إيه من الكذب بطل الحق. ثاني غمط الناس يعني احتقار الناس وازدراؤهم ينظر لأن يكون الإنسان معجبا بنفسه ويعتقد أنه أفضل من الناس وأن الناس إيه أقل منه والعياذ بالله تعالى هذا إيه من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر تكون سببا في حرمان الجنة والعياذ بالله تعالى. سيأتينا كذلك إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا سيأتينا يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل العابد الذي قال لرجل أسرف على نفسه في المعسكر الرجل العابد سيأتينا إن شاء الله الحديث بالتفصيل أنه كان رجل عابد من بني إسرائيل وكان له جار يعني مسرف على نفسه في المعسكر فكان هذا العابد كلما مر به هو رايح هو جاي يمر به وهو على معصية وينصحه و يقول له أقصر فجاء في مرة من المرات يقول له أقصر فقال ذرني وربي قال ذرني وربي أبعثت علي رقيبة أبعثت علي رقيبة فحلف هذا العابد قال والله لا يغفر الله لك قال والله لا يغفر الله لك فهذه الكلمة أغضبت الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا قال الله عز وجل أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا قد غفرت له وأحبطت عملك قد غفرت له وأحبطت عملك غفر الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المذنب وأحبط عمل العابد وذلك لأنه كان في قلبه عجب غروب يعني الله سبحانه وتعالى عليم بما في صدور العالمين الله عز وجل أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين يمكن هو في الظاهر أنه عابد وكذا لكن في قلبه كان عجب وغرور واختيال بعمله وظن أن تحجر رحمة الله سبحانه وتعالى يقول أبو هريرة رضي الله عنه لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى أوبقت دنياه وأخرى والعياذ بالله فهذا من الكبر احتقار الناس حتى أهل المعاصي أو كذا المفروض المسلم ينظر إلى نظرة رحمة أنه يعني يريد عندما يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوبة وكذا يريد أن يأخذ بأيديهم إلى الخير وهو يعني يكون مشفقا عليهم مما هم فيه ويريد صلاح حالهم وكذا لا يكون يعني في قلب نظرة الشماتة أن هؤلاء يعني خلاص هلكوا في يعني ويعجب هو بنفسه كلما رأى أحدا على معصية يزداد هو إعجابا بنفسه أنه لم يقع في هذه المعصية أو كذا ولكن يعني لابد الإنسان لا يحتقر الناس لا يعني لا لأجل دنياهم مثلا أنه أقل مالا أو أقل علما أو أقل جاها أو كذا ولا حتى لو كان مثلا من أجل معصية أو كذا لا يزدريه ويحتقره مثلا ويشمت به وكذا ولكن يكون في قلبه يعني رغبة في هدايته وصلاح حاله وكذا. طيب نرجع يعني حتى نقيم إن شاء الله هذا الحديث سأتينا شرطه فيما بعد فهنا العائل المستكبر من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الصنف الثالث وهو موضع الشاهد من الحديث ورجل جعل الله بضاعته ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه يعني جعل الحلف بالله بضاعته جعل الله بضاعته يعني جعل الحلف بالله بضاعته لا يشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا القول لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين هذا الإنسان يعني كان مستخفا باليمين يحلف كلما اشترى ويحلف كلما باع طلبا للكسب فهذا الرجل يعني إذا كان صادقا فقد أكثر من الأيمان أكثرا يشعر بالاستخفافه باليمين واستهانته بها وإذا كان كاذبا فقد جمع مع هذا أنه كذب وأكل مال الناس بالباطل. في بعض هذا الحديث كما ذكرنا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصنف الثالث بدل هذا، قال وملك كذاب، قال شيخ زان وعائل مستكثر وملك كذاب. برضو الملك الكذاب الداعي الذي يدعوه إلى الكذب ضعيف، أن الإنسان يكذب رغبة أو رهبة، رغبة في في شخص ليعطيه أو رهبة من شخص يعني ليتقي عقوبته. لكن الملك المفروض أنه لا يرغب، ليس عنده رغبة في مال زيادة عشان يخده فيكذب، ولا يرهب من أحد حتى يكذب حتى يتقي شره وكذا. فلهذا عقوبة الكذب في حق الملك أعظم من عقوبة الكذب في حق الرعية. فدائما يعني القاعدة أنه إذا كان الداعي إلى المعصية ضعيفا ومع ذلك يعني وقع الإنسان فيها مع ضعف الداعي الذي يدعوه إليها، أنه يكون عن يعني استهتار يعني لهذه المعصية واستخفاف بها وخبث النفس يعني بحيث أنه مندفع إلى هذه المعصية، رغم أنه يعني ليس هناك يعني داع قوي يدعوه إليه. لكن إذا عظم الداعي وضعف الإنسان فهذا تخفيفا من المعصية، ولكن يعني الجرم في حالة ضعف الداعي أعظم وأكبر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفي سؤال يمكن سؤال أو سؤالين نستفسر تأخرنا بيه إن شاء الله. نعم. نعم. يعني هي من النواحي البلاغية يعني أحيانا اللفظة يعني ممكن أنها لا تكون سبا في ذاتها، بس يعني جرت العادة باستعمالها في سياق السب وكذا، ينبغي الإنسان أن يجتنبها إذا كان في سياق وصف عادي يعني لا يريد السب. يعني يسمون العرف اللغوي يعني استعمال هذه الكلمة. Brother Abdullah, you have a question? I'm going to make a statement and you tell me if it's the correct statement. If I have an intention to do something, that's not giving an oath. نوى فقط أن يفعل شيئا ولكن لم يحلف على فعله. لا حرج على الإنسان إذا نوى أن يفعل شيئا ثم عدل عن فعل هذا الشيء، لا يلحقه إن شاء الله لا إثم ولا كفارة ولا شيء، إلا طبعا أن يكون هذا الشيء يعني قد أوجبه الشرع عليه وبعدين لم يفعله، بس من جهة أنه ترك واجبا. لكن إذا نوى الإنسان أن يفعل شيئا مباحا وبعدين لم يفعله لا حرج عليه، طبعا إذا نوى أن يفعل شيئا محرما ثم لم يفعله يكون هذا فضل وثواب يؤجر على أنه عدل عن فعل الحرام، إذا كان الذي صرفه عنه أنه بعدما عزم أن يفعله تركه خوفا من الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة. بالنسبة للأشياء المباحة إذا الإنسان يعني نوى أن يفعل شيئا مباحا ثم غير رأيه لا حرج على الإنسان. وفي هناك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي أو تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، يعني تحديث الإنسان نفسه، الإنسان يعني في نفسه كذا يعني يفكر في أشياء أو لا يفعل أشياء أو لا يفعل أشياء، طالما لم يتكلم بها ولم يعمل بها فالله سبحانه وتعالى تجاوز لأمته عن حديث النفس يعني. لكن سأخذ السؤال صلى الله عليه وسلم الوقت انتهى. لا لا كلمة زني اسم فاعل فقط ليست صيغة مبالغة ولا شيء. صيغة مبالغة تكون بقى زناء زناء أو صيغة مبالغة اللي هي وزن فعال فعول فعيل مفعال فعل خمسة أبجدين زناء دي المبالغ مثلا من الكتابة مثلا فاعل كاتب مبالغة بقى ممكن نقول كتاب أو كتوب أو كتيب أو مكتاب أو كتب اللي هي صيغة مبالغة الخمسة يعني. لكن زاني على وزن فاعل يعني اسم فاعل فقط يعني هذا يصدق على من فعل الشيء مرة واحدة فقط. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.